من زوال العقل ومن العداء والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، والمنافع ما يحصل فيها من البيع والتجارة والشدة المطربة. وكان بعض الناس قال تركوها، قالوا ما دام أن الإثم أكبر فتركها بعض الناس، ولكنها لا تدل على التحريم، وظل الناس يشربونها. وعمر رضي الله عنه قال اللهم على ربك اللهم بينا في الخبر بيانا شافيا، ولما نزلت على تلية عليه قال اللهم بينا في الخبر بيانا شافيا. ثم نزلت الآية الثانية التي في سورة النساء، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فالله تعالى نهى عن قربان الصلاة في حال السكر، فكان الناس يشربونها في الوقتين الطويلين بعد العشاء لأنه وقت طويل، وبعد الفجر يزول السكر ويفيق، بخلاف الأوقات القصيرة بعد الظهر بعد العصر وبعد المغرب لا يشربونها بعد نزول هذه الآية، لأن قد يأتي وقت الصلاة لم يفق. والله تعالى يقول لا تقربوا وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، قد يأتي وقت الصلاة ولا يعلم ما يقول. ثم بعد ذلك أنزل الله آية المائدة، هذه الآية التي معنا، حرم الله فيها الخمر تحريما باتا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فقال الناس انتهينا. ولما قرأت عليه على عمر هذه الآية عرف من التحريم البات، قال انتهينا. نعم. وقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. وروى البخاري. نعم، يعني كانت الخمر تأخذ من هذه الأشياء: تمر والعنب والعسل والشعير والزبيب، هذه هي الأشياء الخمسة كانت تعصر منها الخمر في ذلك الزمان، وليس المراد أن خاص بها، من أي شيء تعصر منه. والآن صارت توجد من أنواع كثيرة، تعصر من التفاح، من البرتقال، من أشياء أخرى، أي شيء تعصر منه الخمر. ولها قال عمر رضي الله عنه: الخمر وخمر العقل وغطاه، كل ما خمر العقل وغطاه فهو خمر، أي شيء كان، سواء كان مأكولا أو مشروبا أو مشموما، أقراص أو غيرها، على شكل أقراص، كل ما خمر العقل وغطاه سميت خمر لأنها تخمر العقل وتغطيه. ومنه الخمار، خمار المرأة يكون على وجهها لأنه يغطي وجهها، فالمادة الخاء والميم مرات تدل على الستر والتغطية، فسمي الخمر سميت الخمر خمر لأنها تستر العقل وتغطيه من أي شيء كان، أي شيء نسكر من أي نوع سواء مأكول ومشروب ومسموم فإنه يسمى خمر. وأما قول عمر أنها وهي من خمسة، يعني هذه الخمسة هي التي تأخذ منها الخمر في ذلك الزمان، وليس المراد أنها لا تأخذ منها، لا، بل من أي شيء كان. ولهذا قال الخمر وخمر العقل وغطاه، هذا الضابط، الضابط كل ما خمر العقل وغطاه هو خمر. نعم. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نزل تحريم الخمر، وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء. عن أنس. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء ونفرا من أصحابه عند أبي طلحة رضي الله عنهم، حتى كاد الشراب يأخذ منهم، فأتى آت من المسلمين فقال: أما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ فقالوا: حتى ننظر ونسأل. فقالوا: يا أنس، أسكب ما بقي في إنائك، فوالله ما عادوا فيها، وما هي إلا التمر والبسر، وهي خمرهم يومئذ. نعم، هذا فيه يعني شدة اتباع الصحابة رضي الله عنهم، مجرد ما سمعوا المنادي سكبوها، يعني أراقوها. جاء في الحديث الآخر أنها شققت قرب الخمر فصارت تجري في سكك المدينة مجرد ما سمعوا منادي ينادي الرسول ألا إن الله الله ورسوله نهاكم عن الخمر، ألا إن الخمر حرمت، ينادي منادي الرسول، كل من سمع أراق الخمر اللي عنده وشق الدنان وهي الجلود حتى جرت في سكن المدينة رضي الله عنهم وأرضاه. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وهذا هو الفرق بين الصحابة ومن غيرهم، الصحابة إذا أمروا منه قالوا سمعنا وأطعنا في الحال، وغيرهم ما لا يبالي، يسمع عن الأوامر يسمع عن النواهي ولا يبالي. نعم. أخرجاه في الصحيحين وفي رواية عن أنس قال كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمر، فإذا مناد ينادي فقال أخرج فانظر، فإذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، فجرت في سكك المدينة، قال فقال لي أبو طلحة أخرج فأهرقها فهرقتها، فقالوا أو قال بعضهم قتل فلان وفلان وهي في بطونهم، قال فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية. يعني من مات قبل أن تحرم ليس عليه جناح، يعني ما حرم في ذلك الوقت، ولهذا أنزل ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصلاة ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. مثل لما حولت القبلة من مكة إلى من بيت المقدس إلى مكة إلى الكعبة، قيل يا رسول الله مات أناس من الصحابة كانوا يصلون بيت المقدس، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن صلاتكم إلى بيت المقدس. نعم. وروى ابن جرير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما أنا أدير الكأس على أبي طلحة وأبي عبيدة بن الجراح وأبي دجانة ومعاذ بن جبل وسهيل بن البيضاء حتى مالت رؤوسهم من خليط بسر وتمر، فسمعت مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، قال فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج حتى أهرقنا الشراب وكسرنا القلال وتوضأ بعضنا واغتسل بعضنا وأصبنا من طيب أم سليم، ثم خرجنا إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى قوله تعالى فهل أنتم منتهون، فقال رجل يا رسول الله فما ترى في من مات وهو يشربها، فأنزل الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية، فقال رجل لقتاده أنت سمعته من أنس بن مالك، قال نعم، وقال رجل لأنس بن مالك أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم، أو حدثني من لم يكذب ما كنا نكذب ولا ندري ما الكذب، رضي الله عنهم وأرضاهم. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنت الخمر على 10 أوجه، لعنت الخمر بعينها وشاربها وساقيها وبائعها. لعنت الخمر بعينها وشاربها نعم، يعني ولعن شاربها نعم، وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. 10 كلهم ملعون في الخمر، لعنة الخمر نفسها الخمر العونة، وبائعها ومبتاعها يعني المشتري، وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وآكل ثمنها، كل هؤلاء كلهم العنون، كل هؤلاء 10 ملعونون، واللعنه الطرد والعباد رحمة الله، وهذا بعد تحريمها. العاصر والبائع، العاصر والمعتصر والبائع والمشتري والحامل والمحمول وساقيها وآكل ثمنها وهي نفسها ملعونة، كلها صلى الله عليه وسلم وعلى. نعم. رواه أبو داود وابن ماجه. كل من عانى عليها بشيء فهو ملعون. نعم. وروى أحمد عن ابن عمر. نعم. الشيء اللي يصنع من الخمر إذا كان حمله لأنه سيصنع فلا بأس، أما إذا كان يصنع منه من غيره يمكن يصنع منكم من لا يصنع عليه، لكن حمله لأجل أن يصنع من الخمر نعم سمره. نعم، إذا حمله لأجل أن يصنع من الخمر يكون آثم. نعم. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المربد فخرجنا معه فكنت معه فكنت عن يمينه، وأقبل أبو بكر فتأخرت عنه فكان عن يمينه وكنت عن يساره، ثم أقبل عمر فتنحيت له فكان عن يساره، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المربد فإذا بزقاق على المربد فيها بزقاق على المربد فيها خمر. قال ابن عمر: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدية. قال ابن عمر: وما عرفت المدية إلا يومئذ. فأمر بالزقاق فشقت، ثم قال: لعنت الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وآكل ثمنها. والزقاق هي القرب، قرب المملوءة بالخمر، والمدية السكين. أمر بالسكين فشقت القرب اللي سمى الدنان فيها الخمر. نعم. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي نعم عن سعد رضي الله عنه قال: أنزلت في الخمر أربع آيات. فذكر الحديث قال: وصنع رجل من الأنصار طعاما فدعانا فشربنا الخمر قبل أن تحرم حتى انتشينا فتفاخرنا، فقالت الأنصار: نحن أفضل، وقالت قريش: نحن أفضل. فأخذ رجل من الأنصار تفاضلون وهم بعد أن سكروا شربوا الخمر صاروا يتفاخرون، لما صارت في رؤوسهم صار يسكر يظن أنه من الملوك، ينسى يعني ما هو فيه، ينسى الدنيا ويخيل أنه من الملوك. هذا معنى قول الجاهلية، الجاهلية قلنا، يقول إذا الشاعر يقول: إذا سكرت فأنا رب الخورنق وذاك، وإذا صحوت فأنا رب الشوهة والبعير. يقول: إذا صحيت فأنا رب الشوهة والبعير، وإذا سكرت أنا سأصير رب العمارات والبيوت الفخمة ورب الملوك. هكذا هو مثل يقول: نشربها فتتركنا ملوكا. هذا من الشدة المطلبة، من زوال العقل، يزول العقل، يلتحق صاحبه بالمجاني، صلى الله العافية. فقالت الأنصار: نحن أفضل، وقالت قريش: نحن أفضل. هذا وهم سكارى يتفخرون. نعم. فأخذ رجل من الأنصار لحية جزور فضرب به أنف سعد ففزره، وكان أنف سعد مفزورا. نعم. فنزلت فلما صحوا وزال السكر هذا الأثر، تأثروا، أخذ لحية بعير وضربه سكران ولم يعلم به إلا بعد أن صحى، رأى الأثر. نعم. فنزلت إنما الخمر والميسر إلى قوله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ أخرجه مسلم. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قال: هي في التوراة، إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل ويبطل به اللعب والمزامير والزفن والكبارات. وإيش؟ قال: الزفن والزفن والكبارات. كبارات يعني، نعم، يعني البرابط والزمان. هنا أنواع من آلات اللهو يضرب بها. نعم. والزمارات يعني به الدف. الزمارات. والزمارات يعني به الدف، والطنابير والشعر والخمر مرة لمن طعمها. إيش إن الله إيش الحديث؟ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، قال: هي في التوراة، إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل ويبطل به اللعب والمزامير والزفن والكبارات يعني البرابط، والزمارات يعني به الدف، والطنابير والشعر والخمر مرة لمن طعمها، أقسم الله بيمينه وعزته: من شربها بعدما حرمتها لأعطشنه يوم القيامة، ومن تركها بعدما حرمتها لأسقينه إياها في حظيرة القدس. وهذا إسناد صحيح. وعبد الله بن عمرو بن العاص كان ممن أخذ عن بني إسرائيل، وجد يوم الملوك زاملتين إلى الكتاب، فأخذ ما وجاء يحدث منهما، لعل هذا من الزاملتين الذي وجده يوم ليرموك. نعم. قال الشافعي رحمه الله: أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا من أصح الأسانيد، قيل إنه أصح الأسانيد، مالك عن نافع عن ابن عمر. وفيه الوعيد الشديد على من شرب الخمر أنه لا يشرب، أنه يحرم في الآخرة. وفيه أن من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه ولا يحرم في الآخرة، لأن الخمر مشرب أهل الجنة. قال الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه أنواع الأنهار: أنهار من الماء، وأنهار اللبن، وأنهار الخمر، وأنهار العسل. قال: من خمر لذة للشاربين. وخمر الدنيا، خمر الآخرة، خمر لذيذة، لا تصدع الرأس ولا تذهب العقل، لا تقتال العقول، وليست كريهة المذاق، بخلاف خمر الدنيا فإنها كريهة المذاق وتصدع الرأس وتغتال العقول ويتعلق صاحبها بالمجاري. فمن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن تاب تاب الله عليه. وهذا الحديث فيه أن الوعيد الشديد على من مات على شربها من غير توبة، وفيه أن من تاب فإنه لا يحرم من شربها يوم القيامة. نعم. وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. من شرب الخمر فمات وهو يدمنها ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة. وهذه قاعدة كلها: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كل مسكر، هذه من صيغ العموم، كل مسكر خمر، كل ما يسكر، شراب أو طعام أو مشموم أو أقراص، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. نعم. وعن عبد الرحمن بن الحارث. لذلك الكولونيا، الكولونيا اللي يشربها بعض الناس، بعض الجهال، بعض السفهاء يشربها الكولونيا، وهي مادة سامة وتسكر، ومادة سامة أيضا تقتل، ومع ذلك بعض السفهاء يشربونها، يشربون الكولونيا، هذا الكولونيا. ولذلك لا يجوز استعمال ما فيه نسبة كبيرة من الكولونيا، يجوز استعماله في بعض الناس يستعمله في الأطياب الطيب، وليس بطيب في الحقيقة. وإذا كان نسبة كبيرة من 8% فلا يجوز هذا، لأنه خمر، والخمر نجسة عند جمهور العلماء، فلا يجوز أن تطبخ في الكولونيا. نعم، التي فيها هذه النسبة. نعم. وإذا كانت نسبة قليلة مغمورة فلا يؤثر. نعم. وعن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. إنه كان الرجل في من خلا قبلكم إنه كان رجل في من خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس، فعلقتهم امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت: إنا ندعوك لشهادة. فدخل معها فطفقت، كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر، فقالت: إني والله ما دعوتك لشهادة، ولكني دعوتك لتقع علي أو تقتل هذا الغلام أو تشرب هذا الخمر. فسقته كأسا فقال: زيدوني. فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس. فعل الأشياء الثلاثة كلها، وتساهل في الأول، قال: إما أن تفعل فاحشة، وإما أن يقتل هذا الغلام، وإما أن يشربها. قال: أسهلها شرب الخمر. فأعطته كأسا فسكر، ثم قال: زيدوني. ففعل فاحشة وقتل الغلام، فعل الثلاثة كلها، ولهذا سمت أم الخبائث خمر، صلى الله عليه. لأنه إذا سكر غاب عقله، يفعل كل شيء، صلى الله عليه. نعم. فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبدا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. رواه البيهقي، وهذا إسناد صحيح. وقد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتابه ذم المسكر. صح، هذا إسناد صحيح، تكلم عليه في أحد تخريج في الآخر. أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم المسكر في سنده عن الزهري عن أبي بكر. في سند إيش؟ بسند عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه عن عمر مرفوعا وإسناده ضعيف لضعف عمر بن سعيد بن سريج. قال ابن عدي حديثه عن الزهري ليست مستقيمة مخالف الثقات في بعض. كيف يقول هنا يقول أستاذ صحيح؟ المؤلف يقول أستاذ صحيح صحح الموقوف أحسن الله ها؟ صحح الموقوف وضعف المرفوع المؤلف. نعم قال وهذا إسناد صحيح وقد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتابه ذم المسكر مرفوعا والموقوف أصح والله أعلم. هنا يقول السند ضعيف مرفوع مرفوع يخالف الثقات في بعض الروايات ولينه الذهبي في الميزان ونقل عن الضياء عن الدارقطني أنه ضعيف وإسناده ابن أبي الدنيا وأسنده ابن أبي الدنيا عن عثمان موقوفا وهو أصح كما قال الحافظ ابن كثير والله أعلم. يعني موقف على عثمان رضي الله عنه صحيح موقف على عثمان. وروى الإمام أحمد بن حنبل عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما حرمت الخمر قال الناس يا رسول الله أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلى آخر الآية. ولما حولت القبلة قال ناس يا رسول الله إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. وعن عبد الله يعني من مات ليس عليه شيء فمن مات قبل أن تحرم الخمر فليس عليه شيء لأنه ما فعل شيئا حرمه الله في ذلك الوقت ولهذا أنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. وكذلك من مات والقبلة إلى بيت المقدس ف عمله صحيح لأن القبلة في ذلك الوقت هي بيت المقدس ولهذا أنزل الله وما كان الله يضيع إيمانكم يعني صلاتكم بيت المقدس فسمى الصلاة إيمانا وهذا من الأدلة على إبطال مذهب المرجعة الذين يقولون أن الأعمال غير داخل مسمى الإيمان إن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا وما كان الله يضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس فسماها إيمانا دل على أن الأعمال من الإيمان خلاف المرجعة. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا قال النبي صلى الله عليه وسلم قيل لي أنت منهم. وهكذا رواه مسلم والنسائي والترمذي وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قيل لي أنت منهم. وهكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من طريقه. كيف قل هو منهم في الحياة وينزلت في الذين ماتوا لعل تشمل الأحياء والأموات جميعا قيل لي أنت منهم قلت تكلم عن الحديث هذا لا عبد الله مسعود لم يتكلم عن الحديث الأول أنها نزلت في الذين ماتوا قبل أن تحرم عبد الله مسعود قال له أنت منهم وهو حي يعني لا تشمل الأحياء والأموات الأحياء ليس عليهم جناح في شربها قبل أن تحرم والأموات كذلك. نعم.